أيكون وعيد الطبيب إن لم تضبط طعامك هناك أزمة قلبية؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا فما أجهلك. فأي إنسان لا يتوب مدموغ عند الله بالكفر بهذه النعمة الكبيرة جداً، نعمة التوبة. والجهل، أنت مع إنسان إذا عفى عنك تذوب محبة له، يعني واحد في عليه 23 مليون، صاحب هذا المبلغ قال له مسامح، بيختل توازنه. يا الله عز وجل حينما يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بل إن الله يحب التوابين، بل إن الله يحب المتطهرين، بل إن الله يريد أن يتوب عليكم. فلذلك أيها الإخوة، إذا قلنا تاب عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. تعليق: أدخل إلى مسجد، صدق ولا أبالغ، 90% من رواد المسجد ساقهم الله إلى بيته بطريقة رائعة، يعني لاح له شبح مصيبة فبادر إلى طاعة الله، لاح له شبح مرض فبادر إلى التوبة. فالله عز وجل يسوق من الشدائد ما يحملنا بها على الطاعة. لذلك بطولتك أن تستجيب لخطة الله عز وجل التي تعني أن الله يريدك أن تتوب، أن تقبل عليه، أن تقلع عن الذنب. الله عنده وسائل يسوقها تباعاً، وهذا من نعمة الله عز وجل. أخواننا الكرام، إذا قال الله عز وجل في آيات كثيرة تابوا فتاب الله عليهم، أي قبل توبته. أما إذا ورد أنه تاب عليهم ليتوبوا، يعني من رحمته بنا يسوق لنا من الشدائد ما يحملنا بها على التوبة. لذلك ورد في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني إبرة غمستها في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. الآن دققوا: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث دقيق جداً. ومن وجد غير ذلك، لا تقول ما لي حظ، لا تقول اليوم الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، كلام ما له معنى أطلاقاً. لا تقول قلب لي الدهر ظهر المجن، لا تقول سخر القدر مني، كله كلام ما له معنى أطلاقاً. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك الله عز وجل غني عن تعذيبنا. يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. غني عن تعذيبنا. أي شيء لا ترتاح له ابحث عن المشكلة التي سببت هذا الشيء. ابحث عن المخالفة، ابحث عن المعصية، هذا الذي يمكن أن يكون سبباً لما يعاني الإنسان. أيها الإخوة الكرام، لكن في النهاية الإنسان إذا أعاد الذنب كثيراً صعبت عليه التوبة، فليوطن نفسه أنه إذا تاب من ذنب ألا يعود إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التائب لمجرد أن يقول كلمة واحدة: يا رب لقد تبت إليك، فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه ويقول: يا عبدي وأنا قد قبلت. إذاً أكبر باب يعني رحمة الله باب التوبة، مفتوح على مصاريعه إلى يوم القيامة، فالإنسان ما عليه إلا أن يراجع نفسه وأن يتوب ويتوجه إلى الله عز وجل. وأحياناً لما الذنب يتكرر يشعر بصعوبة في التوبة. ما الحل؟ الحل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. صرت بحاجة إلى التوبة وإلى عمل صالح، إلى صدقة، إلى صيام. فلما يحس الإنسان أن هذا الذنب وقع به كثيراً وكأن الله لا يقبل توبته، يضيف للتوبة عمل صالح أو يضيف صدقة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس إخواننا الكرام، في هذه السورة، سورة التوبة، حوار مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين، وكأن هذه السورة أعطت لهذه الأصناف الثلاثة، الكفار، المشركون، المنافقون، المؤمنون، خصائصهم. يعني هذه السورة تتميز أنها قدمت نماذج مع تفاصيل دقيقة جداً للمنافقين، وقدمت نماذج للمؤمنين ونماذج للكافرين. المؤمن صادق مع نفسه ومع الحقيقة فهو المؤمن، الكافر لعله صادق مع نفسه لكن ليس صادقاً مع الحقيقة، هذا الكافر. أما المنافق إنسان مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكأن الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة وصف المؤمنين بآيتين أو ثلاثة والكفار بآيتين، أما المنافقين وصفهم بثلاث عشرة آية، ثلاث عشرة آية وصف بها المنافقين. فهذه السورة فضلاً عن أنها فتحت باب التوبة لمن نقض عهده مع رسول الله، هذه السورة شرحت خصائص المؤمنين والكفار المشركين والمنافقين. أيها الإخوة، شيء آخر في هذه السورة، الله عز وجل وضح لنا الربوبية، فالربوبية إمداد كل العباد بما يحتاجون. يعني الإنسان أيام يتوهم أنه ربي، ربنا اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر. هذه الدنيا للجميع، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. لذلك الخير في الآخرة للمؤمنين فقط، أما في الدنيا الجميع يأكل ويشرب. فالبطولة أن تكون مؤمناً في الدنيا حتى تستحق جنة عرضها السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين.